هذا النوع من الدعاء، دعاء على أبواب جهنم من استجاب لهم قذفوا فيها. هؤلاء منهم المفروض يحاربون توحيد الله ويحاربون أهل التوحيد ويحكمون عليهم بالشرك، وفي نفس الوقت الشرك الأكبر عندهم لا يفوز ضمائرهم، ونسأل الله العافية. وأكثر بهذا القدر، نسأل الله أن يوفق المسلمين وأن يوفقهم للهدى والسداد، وأن يجنبنا وإياهم الغلو والإفراط والتفريط، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، وصلى الله نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. أنت من سنة العبادة أن الله ورسوله يشرعها ليتقرب بها الناس إلى الله تبارك وتعالى، يتقرب بها إلى الله جلسة الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، الصدقة، الرياضين، صلة الأرحام. هذه الصلة عبادة شرعها الله تبارك وتعالى ليتقرب به إلى الله جلسة. أما العادة، سنة العادة، يعني ليست وحيا من الله تبارك وتعالى وليست تشريعا، ويفعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنها عادة، يعني مثل النفاس والأكل والشرب هذا عادة. فإذا يعني إذا لم يتدخل رسول الله عليه الصلاة والسلام في طريقة الأكل وفي طريقة الشرب وفي طريقة النوم التي هي من طباع البشر ومن عاداتهم، إذا لم يتدخل فيها فالأصل فيها أنها ليست قربة، وأنها يعني نائدة، لك أن تفعلها ولك أن تتركها. فإذا تدخل فيها الشرع فيكون ترسم خطى رسول الله فيها والأخذ بها قربة إلى الله تبارك وتعالى. يعني رسول الله تدخل في قضية أكل الشرب، وقال سلم الله وكل ما يليك وكل يمينك. فإذا كنت حينما تأكل تستحضر هذا التوجيه النبوي لتتقرب إلى الله فتسمي الله وتأكل يمينك وتأكل ما يليك، فأنت بهذا تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى قربة شرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا نمت وأخذت مضجعك وذكرت الأذكار في عملية رسول الله فهذا قربة يكرمك إلى الله سبحانه وتعالى. اللباس كان إذا كان من الإحرام تلبس قربة وعبادة، كشف الرأس قربة وعبادة في الحج، في غير ذلك كشف الرأس عادة. إذا كشفت رأسك لك أن تكشف، لك أن تغطي، ما لك إلا استفاد إذا كشفت رأسك أو إذا غطيته، وأنه مأجور أن هذه عبادة. تلبس ثوب، تلبس قميص، تلبس إزار، تلبس مشط، تلبس خدودة، شيء عادي. ما نقول نتفجر في الناس هذه الأشياء، ما نقول عادة ما العادة، وليست قربة حينما تلبس ثيابك، ما تكون قربة، شيء عادي. فالعبادة يعني مشروعة شرع الله لنتقرب بها الله، والعادة يعني الله تعالى عليها وتعارف عليها. لباس كل بلد غير لباس الإسلام، وطبخ في بلاده في بلد آخر. طبعا العادة كثيرة والتقال كثيرة، هذه الأصل فيها إباحة، خلق لك الله في السماوات وفي الأرض، وأباح لك أن تنام وأن تأكل وأن تشرب. إلا يعني قد الإنسان مثل ينام ويستعين بهذا النوم على طاعة الله، يأكل ويتقوى بها على طاعة الله، يعمل رياضة ويتقوى بها على الجنس وسميته، فتتحول هذه القوة إلى عبادة بهذه النية الطيبة. كما قال ابن عاد رضي الله عنه حين بعث رسول الله وأبو موسى، ثم يعني هذا في إكمام هذا في إكمام، فجاء معاذ يزور أخيه أبو موسى فوجد شخصا مكتوفا مربوطا في سرير، فقال ما هذا؟ قال هذا يهودي أسلمت ثم رجع منه، يا سب وقال والله ما أنزل حتى يقتل شرع سنة الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما يقتل وما يقتل وقال لا أنزل أبدا فقتل ثم شرع حد ثاني. فكل واحد يقتل عنده فقال إني لأحتسب عينك كما أحتسب عينك يعني أنا أعطي اسمي حقه وأنعام لأتقيد من هذا النوم على طاعة الله وأحتسب أرض الثواب من الله تبارك وتعالى في هذا النوم. هذا شهد أنه رسول الله بالشك. فبعض الآيات يعني بالنية السابحة تصير قربة إلى الله تبارك وتعالى. فإذا لم تكن القربة هي مباحة وليست إمامة. نعم. المنهج في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن تبدأ بالعقيدة، أن تبدأ بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالعقيدة. كما دعا خلق الله يوسف لما ترسل عن جبل عبد الطاغوت آيات كثيرة وشرح الله بهذه الأديان. وكما في حديث معاذ وأبو موسى حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إليهم فقال إنك تدعو كما هذا الكتاب فلكن أول ما تدعو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإذا أطاعوا لك لقد ذلك فأخبر أن الله افترض عليكم صلوات في كل يوم وليلة فإن أطاعوك لقد ذلك فأخبر أن الله افترض عليكم صدقة ليس من الأمرين فترد عليك القرآن. فالداعي إلى الله يبدأ بالأمر ليس الألم. يعني في بلد كافر يبدأ على هذا المنهج. في بلد يعني أهل المسلمين حرفوا في عقائدهم. فيبدأ بدعيته إلى توحيد الله تبارك وتعالى وتصحيح معنى لا إله إلا الله وبيان خطاب الشرك وخطورته. فإذا كان هؤلاء المسلمين مثلاً ومثلاً يجهرون بالبسنة يجهرون بالبسنة أنت تريد أن تتألفهم تترك هذا لله عز وجل لتتمكن من هدايتهم ولتفتح المجال لأن يقبل منك الحق. فإذا كان لا توصل إليهم عقيدة التوحيد ودعوة الله إلا بالتناول عن هذه السنة بمصلحة الدعوة فأنا لا حرج في ذلك. من حرج في ذلك أما تتركها مجرد شهية ومجارة للناس فلا ينبغي ذلك. يعني إذا كان مصلحة الدعوة يعني ذكر شيخ الإسلام تيمية وحتى على ابن حجر أنه لتأليف القلوب ولقبول الناس الحق يعني تتناول عن بعض السنن يعني يقبل منك الحق. لن يعلم هذا الأسر. نعم تفضل. الغلو في مكانه في السنة. يعني إذا لبس الإنسان عن السنة وكما أرشد إلى ذلك رسول عليه الصلاة والسلام أرشد أرشادا مثلكم وأرشد أشخاصا معينين إلى هذا عليه الصلاة والسلام وقال إذا سمعوا نصف ساقيه عليه الصلاة والسلام. ومر عبد الله بن عمر رضي الله عنه ويعني ثوبه يعني سابق طويل فقال له يا عبد الله ارفع ثوبك فرفعه فقال زدت فرفعه فقيل الى اين؟ قال الى انصاف الساقين الى انصاف الساقين. وهذا جاء من حديث ابن سعيد وحديث ابن عباس وحديث عدد كثير من الصحابه في هذه الارشادات التي تبين اهتمام الرسول بهذا الامر. وورد الظواهر طبعا أجرة المؤمن إلى نصف ساقين ما يضع الكعبين فرد النار، وبينما رجل يعني يمشي وقد دبس جبته ويعني أصلح جبته وهو يتبختر يجر ثوبه، فيعني أمر له الأرض به فهو يتجلد فخصص به فهو يتجلد في الأرض إلى يوم القيامة، لأنه كان يجر ثوبه خيناء يعني لا ينظر له إلا من جر ثوبه خيناء. فإذا جر ثوبه خيناء فهذا لا خلاف فيه بين العلماء أنه من الكبائر، إذا لبس إزاره وجره خيناء أنزله تحت الكعبين وجره، فلا خلاف بين العلماء أنه مرتكب كبيرة. وإذا نزل ثوبه تحت الكعبين وليس ذلك فهذا خيناء في زعمهم، فإن بعض العلماء يرى أن هذا ليس من الخيلاء أو لا تنطبق عليه نصوص الوعيد، لأنه وإن كان ثوبه يعني صابغا ونزل تحت الكعبين لا يثبت عليه هذا الوعيد إلا إذا در ثوبه خيلاء. ولكن بتأمل هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب يرى أن ما نزل على الكعبين فهو في النار ولو لم يكن خيلاء، لأن الرسول قال ما نزل على الكعبين فهو مخيلة، فمجرد نزول الثوب أو إنزال الشخص ثوبه تحت الكعبين فإن فعله هذا من المخيلة. والشاهد في هذا الباب إن من يلبس إلى أنصاف ساقيه فهذا منتصر لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يصمد على هذا ولا يلام. وإذا نزل عن نصف الساق إلى ما فوق الكعبين إلى قرابة الكعبين فإن هذا لا بأس به ولا حرج عليه، والذي يطالبه ويشدد عليه يكون مخطئا. فأرى أن المسألة فيها يعني تفريط، ما أقول إفراط، أرى فيه تفريط ممن يعترض على هذا الذي يطبق سنة رسول عليه الصلاة والسلام، هذا تفريط منه، وليته يفرط في نفسه ويفتح المجال لغيره ليطبق سنة رسول عليه الصلاة والسلام. فالذي يلبس إلى أنصاف ساقه لا أعترض عليه، من أرى المؤمنين والباكستانيين وغيرهم ثوب إلى مفوق الركبتين ما يعترض ولا اعتراض، تأتي إلى شبابهم تأتي إلى شبابهم وهلهم بالساق، كيف تترك العجم يلبسون إلى فوق الركبتين وتعترض على هؤلاء المساكين الذين لا يعدون أن يكونوا طبقوا سنة رسول عليه الصلاة والسلام. فيا أخي خلاصة أن اللباس للإزار للثوب ثلاث حالات، إلى نصف الساق سنة يثاب عليه، وإلى ما فوق الكعبين مباح لا يثاب ولا يعاقب، وإلى ما تحت الكعبين فهو في النار، فإن كان خيلاء فهي كبيرة من الكبائر، وإن كان بغير خيلاء. وأنا أستبعد الذي يتعمد تفصيل ثوبه تحت الكعبين، ما أظنه يسلم من خيلاء، خصوصا إذا كان يعلم توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعد المناسبة كثير من الناس المتبرجلين أرى إذا فصل بنطلونا أو سروالا يفصله تحت الكعبين، لماذا يا أخي؟ وأنت مسلم فتسمع توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام الكثيرة الملحة على أن يكون ثوبك على الأقل فوق الكعبين، فأنت إذا كنت لا تنشد ثواب ولا أجر في توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام فخذ على الأقل بالمباح الذي تسلم من ولاته وتسلم فيه والعياذ بالله من صفات المستخدمين والذين يستحقون النار والعياذ بالله. لا يصح احتيالنا نتحدث بالطلول الإنسان الذي فيه تشبه بالمشركين، لكن إذا كان بالطلول يتشبه فيه بعد الإسلام فهذا جانب، وجه آخر إنه يعني يجره خيلاء. فغالبا هذه السرائيل التي تتفصل على طريقة الأوروبيين لا من لوازمها أن تكون تحت الكعبين، لكن في تقلد أعداء الإسلام وبعدها على الأقل خفف عن نفسك ونفسك وخلي هذا السلع اللي بيقلد فيه فوق الكعبين. بارك الله فيكم. فالمهم أن الذي يلبس إلى نفسه الساقين مريدا بذلك وجه الله منكسرا لأمر رسول عليه الصلاة والسلام متجنبا للوعيد الذي توعد رسول الله على الإسلام، فإن هذا لا يجوز الإفراد عليه، ولا يجوز أن يقال إن هذا بلاد شهرة، ولا يجوز أن يقال إن هذا متنطع، ولا يجوز أن يقال إن هذا غالب. الغلوف مخالفة سنة رسول الله يا أخي، وهذا إنما اهتدى بهدي رسول الله وطبق سنة رسول عليه الصلاة والسلام. فمن الغلو في النصح والتوجيه أن تقول له إنك غالي، أنت الغالي يا أخي، أنت الذي غللت في النصيحة إذا عرفت النصيحة، نسأل الله التوفيق. شكرا. الجواب ان ابويك منع عليك الحق، حق البر والطاعه، وان كان كافرين ولو جاهل لكن تكفر، فان الحب هنا لا يسقط من الكفر، لكن الحب لا يجوز. لا تجد قوله بالله واليوم الاخر ودون من شاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او اجدادهم او عشيرتهم، فلا يجوز ان تحبهما من المشركين، لكن تحب لهما الخير وان يدخلا في الاسلام فتدعوهما الى الله وتبرهما، ولعل هذا يكون سببا في هدايتهما، البر والعطف والحنان. وهذه قد تكون عيانا لاسباب في هدايتهما الى الله. واما حب الرسول ابو طالب فما كان رسول الله يحب ابو طالب ولا يحب مشركا ابدا، كيف وقد حرم الله حب المشركين ومادتهم. فلا تفرق بين البر يعني بين يعني بالوالدين ولو كانوا مشركين، او بالبر بالاقارب من المشركين، او البر بالمشركين عنهم، يعني بر بالمشركين اذا لم يداهروا ولم يخرجوك من ديارك. وقال الله تبارك وتعالى وفي سورة الممتحنة لا لا هنا في الآول يقول أن تقدرون تفصل إليهم إن الله حلم بسطين لا يهيكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولا أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إن الله يحب المقسطين. فالبر إلى المهلكين ومن لم يخرجوا من ديارنا ولم يظاهروا على أخلاقنا فهذا لا يضر ذلك، لا يضر أبدا. البر المطلوب ولعل البر إليهم يكون سببا في دخولهم في الإسلام. لكن ممنوع هي الموالاة والمودة والمحبة. لا توالهم أي تناصرهم على باطل المشركين ولا تحبهم، بل يجب أن تبغضهم وتبغض شركهم وتبغض منهم عليه، وهذا البغض لا يمنعك من التعامل معهم والبر إليهم والإحسان إليهم، إلا إذا كانوا يقاتلون فلا يجوز هذا البر. إذا قاتلناهم وخذوا ديارنا فلا يجوز أن نبرهم أبدا. هذا هو معنى ما سأقول في هذا. تفضل. هذا هو الشرك. إذا أطلق شيء قبله سنة الرسول هذا هو الشرك. إذا أطلق الشرك في كتاب الله وسنة الرسول قبل هذا اتخاذ أنداد مع الله تدعوهم تذبح لهم تنذر لهم تستغيث بهم يبقى هناك الشرك الأصغر وهو الرياء ويبقى يعني الكفر. هذا يسمي الآن شرك في الحاكمية. هذا كفر. الحكم غير محظور الله بشريته يكون كفرا إذا كان يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله دائم. هذا كفر لأن الله تبارك وتعالى لا شريك له في الحكم وما يشرك في حكمه أحدا سبحانه وتعالى. إذا كان يعتقد أن الحكم غير ما أنزل الله أفضل من الحكم ما أنزل الله ولو كان يعرف أن هذا حق يعرف أن ما أنزل الله حق ولكن هذه القوانين أفضل مما الشرائع الإسلامية في شرع الله تبارك وتعالى. هذا كفر. هذا يسمى كفر يعني ما أنزل الله. أولئك هم الكافرون ومن يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالمصطلح القرآني والنبوي يسمى الحكم غير ما أنزل الله كفرا. قد يكون كفرا أصغر إذا كان معترفا بحاكمية الله ومعترف أنه ظالم في حكمه بغير ما أنزل الله هذا يكون كفرا أصغر. فإذا كان يرى أن يعني لا أثر بحاكمية الله ويستحل الحكم غير ما أنزل الله ويرى أن الحكم غير ما أنزل الله أفضل من حكم ما أنزل الله هذا كافر كفرا أكبر يخرج من دائرة الإسلام. والشرك إذا أطلق في لسان الشرع فالمراد به هذا الشرك الذي نقرأه في نصوص القرآن كلها ومن شرك بالله المراد به هذا الشرك بآية الله والدفع لغير الله والاستغاثة لغير الله هذا هو الشرك والوعيد بالخلود عليه أن هذا الشرك بالله تبارك وتعالى.